عذل العواذل حول قلب التائه، وهوى الأحبة منه في سودائه. يشكو الملام إلى اللوائم حره، ويصد حين يلمن عن برحائه. وبمهجاتي يا عاذلي، الملك الذي أسخطت أعذل منك في إرضائه. إن كان قد ملك القلوب فإنه ملك الزمان بأرضه وسمائه. الشمس من حساده، والنصر من قرنائه، والسيف من أسمائه. أين الثلاثة من ثلاث خلاله، من حسنه وإبائه ومضائه؟ مضت الدهور وما أتينا بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه.